وهذا سائل يقول: المسافر عندما يدرك الصلاة الرباعية مع مقيم ويدخل معه في الركعة الأخيرة، فهل يلزمه الإتمام أم يقصر؟ لا، يلزمه الإتمام. إذا أدرك معه ركعة يلزمه الإتمام. يقول: أرجو التفصيل. هذا هو الجواب بس.